عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود. وهذا يدل على ترتيب القراءة، وأن السنة الوقوف على رؤوس الآية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة إخفاء التسمية وعدم الجهر بها، فيسمي بينه وبين ربه ثم يجهر يقول الحمد لله رب العالمين من دون ذكر التسمية، هذا هو الأفضل. وقد ثبت من حديث أبي هريرة أنه رضي الله عنه جهر بالتسمية في صلاته، وأخبر أنه صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل هذا على فعله بعض الأحيان، أن الرسول فعل هذا بعض الأحيان لإعلامهم أن التسمية تقرأ، وإلا في السنة والأفضل الإخفاء. لكن إذا جهر بها بعض الأحيان لإعلام الناس، تفهيم الناس أنها تقرأ، فلا بأس، وإلا فالأفضل السرية. ثم يدل أحدهم سلامة وما ذكر معناه على التقطيع في قراءة وعدم الحجر، يقف على رؤوس الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا يصلها، هذا هو الأفضل. والوصل معناه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الأفضل القطع، يقف على رؤوس الآية كما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل والأنفع للمأمومين. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.